فمنهم من قال بنو آدم خليفة من كان قبلهم في الأرض من الجن أو من الملائكة، وقول ثان أنه خليفة بمعنى خلفاء يخلف بعضهم بعضا. وأما القول الثالث فهو أن آدم عليه السلام كان خليفة لله تعالى في أرضه يقيم حكمه، وهذا الأقوال الثلاثة موجودة في كتب التفسير. الذي استجد في العصر الحاضر أن القول الأخير جعل عاما، القول الأخير أن آدم هو خليفة الله، وبعض المفسرين أضافوا إلى آدم عليه السلام كل نبي مرسل، جاء المعاصرون فجعلوا جنس الإنسان خليفة، وهذا قول ظاهر الفساد. لذلك أكثرنا في الدرسين الماضيين القول بأن هذا القول لا يصح إطلاقه، لأن بعض الناس في هذا العصر يكثر من ذكره، ويكثر من ذكره أمام الأطفال. أنا وجدت هذا في كتاب ألف للأطفال، ويذكرونه أمام الناشئة، ويذكرونه أمام من لم يدرس شيئا من علوم الدين، فكثرة ذكره في الأماكن كلها يجعل له عند الناس تسليما، بحيث إذا أنكر بعد ذلك كأنك أنكرت شيئا من قواعد المعلومة، مع أنه قول باطل لا يصح إطلاقه. والإنسان في خسر إلا من استثنى الله، لم يقل الله تعالى إن الإنسان لفي خير إلا الذين كفروا، إنما قال الله سبحانه وتعالى إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. فعكس مرادات القرآن هذا أمر ينبغي الحيطة والحذر منه. ثم نكمل مع المصنف رحمه الله تعالى لما قال في تفسير قوله سبحانه حاكيا عن الملائكة عليهم السلام قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال المصنف رحمه الله تعالى الآية سؤال محض. السؤال عادة قد يكون مع السؤال شيء من الاعتراض، فهنا بين أن السؤال مجرد استفهام، لأنهم استبعدوا أن يستخلف الله من يعصيه، وليس فيه اعتراض، لأن الملائكة منزهون عنه، الملائكة منزهون عن الاعتراض، وإنما علموا أن بني آدم يفسدون بإعلام الله إياهم بذلك. فهنا كيف عرف الملائكة أن بني آدم سيفسدون في الأرض ويسفكون الدماء؟ فإما أن الله تعالى أعلمهم بذلك، وإما أنهم علموا بإشارة قوله تعالى إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فذكر من صفات ما خلق منه آدم ما يرشح إلى أن يكون ذلك سببا للإفساد في الأرض. الملائكة خلقت من نور، والإنسان خلق من الطين، والطين يعني النور أمر عال، الطين أمر سفلي جزاك الله خيرا، فربما توهم أن هذا المخلوق بحسب طينته، كل شيء بحسب أصل خلقته. وقيل كان في الأرض جن فأفسدوا، فبعث الله إليهم ملائكة فقتلتهم، فقاس الملائكة بني آدم عليهم. كانوا الجن يعمرون الأرض قبل الإنس، فأكثروا الفساد، فنزل الملائكة فطهروا الأرض منهم، فلما أخبروا أن خلقا جديدا سيخلق في الأرض قاسوا الخلق الجديد على الخلق القديم، والله أعلم بتلك الأقوال. أكمل الملائكة كلامهم فقالوا: ونحن نسبح بحمدك. نسبح اعتراف والتزام للتسبيح لا افتخار. الإنسان قد يخبر عن عمله اعترافا، أو يخبر عن عمله دلالة، أو يخبر عن عمله فخرا، فالثلاثة إخبار لكن المقصد مختلف. فواحد مثلا يقول لك: أنا دكتور في الجامعة. إيه مرحبا إذا كنت دكتورا في الجامعة. هذا يقوله ماذا؟ يقوله افتخارا. واحد آخر سئل: ما عملكم؟ فقال: أنا دكتور مدرس في الجامعة. هذا يقوله دلالة أن هذا مهنتي. واحد آخر كان في مجلس فيه أخلاط من الناس، فيه رجل معه شهادة ابتدائية، في رجل معه الثانوية، في رجل معه شهادة جامعية، في رجل مستواه أعلى دكتور في الجامعة، وهؤلاء جالسون كأنهم أنداد، هم في الحي جيران لكن مستوياتهم العلمية مختلفة، فحمي النقاش واختلفوا واختصموا، فجاء أقلهم علما صار يتفاخر أو صار يتكلم ويتبجح بعلمه. فماذا يقول له هذا الأستاذ الجامعي؟ يقول: أنا دكتور في الجامعة، هذا اختصاصي، لا تتكلم فيما لا تفهم. هنا هل يقوله فخرا؟ هل يقوله مجرد دلالة؟ يقوله استدلالا، يعني أنا من أهل الشأن. وهذا كما قال عثمان رضي الله تعالى عنه لما جاء الخوارج فحاصروا بيته وأرادوا قتله، ماذا قال لهم؟ ذكر لهم مناقبه، أنه ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، وأنه حفر للمسلمين بئر روما، وأنه جهز جيش العسرة، ونحو ذلك من الأشياء التي دفع بها عن نفسه تهمهم التي اتهموه بها. فإذا تعريف الإنسان بنفسه تحكم فيه القرينة بين الفخر وبين الدلالة وبين تبيين الحال. فالملائكة هنا يعترفون: نحن نسبح بحمدك ونقدس لك، ليس اعتراضا ولا افتخارا. نسبح بحمدك أي حامدين لك، والتقدير نسبح متلبسين بحمدك، فهو في موضع الحال، نسبح حامدين. ونقدس لك يحتمل أن تكون الكاف مفعولا، نقدسك، ودخلت عليها اللام كقولك ضربت لزيدا، وأن يكون المفعول محذوفا أي نقدسك على معنى ننزهك أو نعظمك، وتكون اللام في لك للتعليل أي لأجلك، أو يكون التقدير نقدس أنفسنا أي نطهرها لك. قال: إني أعلم ما لا تعلمون، أي ما يكون في بني آدم من الأنبياء والأولياء وغير ذلك من المصالح والحكمة. نستفيد من هذا السؤال من الملائكة ومن جواب الله عز وجل لهم أن الإنسان قد يسمع شيئا من ظاهر الشرع فيجد أن فيه مفسدة ويعترض على الشرع بعقله، فهنا جوابه قال: إني أعلم ما لا تعلمون. فإذا كان الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم تغيب عنهم حكمة الخلق في بعض الأشياء، فكيف ببني آدم وهو المخلوق الضعيف إن لم يدرك حكمة الخالق عز وجل في صنعه في تصرفه؟ لذلك كلما أشكل على الإنسان شيء من أمر الشريعة أو من أمر القدر فليتذكر هذه الآية، قال إني أعلم ما لا تعلمون. الله تعالى حكيم في شرعه، حكيم في قضائه وقدره، كل شيء لا يخلو من حكمة، عرفها من عرفها وجهلها من جهلها. ثم قال سبحانه وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. الأسماء كلها أي أسماء بني آدم وأسماء أجناس الأشياء كتسمية القمر والشجر وغير ذلك، يعني أسماء المخلوقات، لأنه يريد أن يعيش في الأرض، فماذا عليه؟ أن يعلم أسماء الأشياء حولها. ومن هنا قيل في اللغة إنها توقيفية، يعني ما منشأ اللغات؟ منشأها توقيفي، بتعليم الله عز وجل للإنسان إياها. ثم بعد ذلك اختلفت الألسنة، واختلاف ألسنتكم وألوانكم، واختلاف الألسنة ليس أمرا صعبا أو أمرا عجيبا، فاللغة الواحدة إذا تفرق أهلها في البلدان سمعت لكل واحد منهم لهجة بعد ذلك. من يسكن الجبل يتكلم بلهجة، من يسكن السهل يتكلم بلهجة، من يسكن على البحر يتكلم بلهجة، وهكذا تتباين اللهجات، فإذا طال العهد ربما تباينت اللغات. إذن وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم أي عرض المسميات، وبين أشخاص بني آدم وأجناس الأشياء، ثم عرضهم على الملائكة. في أحد عنده في النسخ غير هذا السياق بعد قوله أي عرض المسميات؟ هل في النسخ غير السياق الذي قرأته وبين أشخاص بني آدم وأجناس الأشياء؟ هكذا أم هكذا؟ طيب. ثم قال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. أنبئوني أمر على وجه التعجيز، إن كنتم صادقين أي في قولكم إن الخليفة يفسد في الأرض ويسفك الدماء، وقيل يعني إن الخليفة على القول أنه الخليفة عن الملائكة يكون بنو آدم خلفاء عن الملائكة، على القول أنه يخلف بعضهم بعضا يسفكون الدماء في أجيالهم. وقيل إن كنتم صادقين في جواب السؤال والمعرفة بالأسماء، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا علم لنا اعتراف أيضا، فهذا فيه تنبيه من الله عز وجل إلى بني آدم. صحيح أن الله تعالى قال للملائكة إني أعلم ما لا تعلمون، يلقن سبحانه الملائكة ليعلم ذلك بنو آدم. سيدنا جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، عن الإيمان، عن الإحسان، عن الساعة، عن أشراط الساعة، هل سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام مفتقر إلى معرفة الجواب؟ وهل النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم جواب السؤال؟ ماذا كان المقصود من ذلك؟ المقصود من ذلك أن يسمعه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والكلام إذا كان سؤالا وكان جوابا يكون ذلك أدعى لإيش؟ للتعليم، طريقة التعليم التي فيها مناقشة بين الطالب وأستاذه وبين الشيخ ومريده يكون فيها حفظ وتعليم أسرع وأقوى وأرسخ من الطريقة التلقينية. طريقة التلقين يعني أن الطالب في الدرس كله لا يتنفس بكلمة ولا حرف، والأستاذ من أول الدرس إلى آخره كأنه هذا يرش العلم رشا. هذا الطالب ماذا سيفهم؟ ماذا إذا شرد؟ ما معنى شرد؟ شرد ذهنه. أحيانا يكون إنسان في طرف المجلس جالس مع الناس، لكن أين عقله؟ عقله في المشرق والمغرب. بسبب ماذا؟ بسبب ضعف الاستقبال. لما يوجه السؤال هذا تنبيه لجميع الحاضرين أن يعودوا إلى أين؟ أن يعودوا إلى المجلس. بعض الحاضرين ليس في المجلس فيأتي السؤال فيرجعون فيجيب فلان فينتبه فيجد جوابا آخر، ثم يسمع جوابا ثانيا فيحصل الحفظ، يحصل الحفظ في المجلس. فهنا أيضا آدم عليه السلام لما جرت تلك المحاورة ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. من الذي يسمع الجواب؟ آدم عليه السلام. إذن هذه قاعدة على آدم عليه السلام وعلى ذريته أن يقولوا فيما لا يعلمون لا علم لنا إلا ما علمتنا. هذا من تعليم الله لبني آدم. إذا أشكل عليك شيء لم تعلمه فقل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فهذا تنبيه إلى آدم، إذا علمت شيئا فلا تظن أنك قد علمت كل شيء. علم آدم الأسماء، الأسماء هي أسماء الأشياء. طيب وحكم المخلوقات، هل هذه أسماء؟ إذن هناك أشياء لم يتعلمها آدم عليه السلام. لذلك نبه، إذا عرفت بابا فقل في الباب الثاني سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. وعلم آدم هنا كلي في هذا الباب، علم ذريته سيكون جزئيا، سيكون علم ذريته أقل من علمه. لذلك أيضا الإنسان في كل ما لا يعلم يقول لا أعلم. ومن هنا ينبه العلماء رحمهم الله تعالى تلاميذهم أن يكونوا صادقين، وإذا سئل عن شيء لا يعلمه أن يقول بصدق وصراحة لا أعلم. فكان ماذا؟ بعض الناس قد يستكبر أن يقول لا أعلم، أو أن يستكبر أن يقول لا أدري، أو يستكبر أن أقول أنا لم أدرس هذا. الأمر عادي بسيط، قد يكون الإنسان إماما في علم وهو في علم آخر عامي أو أمي. لا يلزم من الإمامة في شيء الإمامة في كل شيء. أصحاب التراجم، تراجم العلماء المتأخرين، حصل عندهم إفراط في وصف المترجمين، فإذا ترجم لأحدهم العالم العلامة الحبر الفهامة في المعقول والمنقول والأصول والفروع والفقه والحديث والتفسير والأصول الفقه وأصول الحديث واللغة والأدب والشعر والعروض أيضا، ومعه لغات أخرى. القارئ لما يقرأ هذا الكلام ماذا يظن هذا الرجل؟ يظنه يعني الأئمة الأربعة رضي الله تعالى عنهم ما وصفوا ببعض الأوصاف التي يوصف بها المتأخرون من العلماء. الأئمة الأربعة، الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد رضي الله تعالى عنهم، لم يوصفوا ببعض الأوصاف التي يوصف بها بعض العلماء في القرن الماضي، فهذا من التوسع، من المبالغة. ما الذي أوصلنا إلى هذا الكلام؟ أن الإمامة في فن لا تعني الإمامة في كل فن، فما يحسنه الإنسان يتكلم به، وما لا يحسنه يعترف بنقصه أو يقول أنا لم أدرس هذا المبحث، ما يضره. أما أن يراوغ ويتكلم كلاما هذا يسقطه عند العلماء ويسقطه عند العارفين. لذلك أكثر الكلام في طعن العلماء على بعضهم في ماذا؟ في الدخول فيما لا يحسن. مثلا واحد متخصص في شيء يدخل في شيء آخر لا يحسنه، فيأتي الاعتراض عليه من تلك الجهة. ومن هنا يقول الغزالي رحمه الله تعالى: لو سكت من لا يعلم لارتفع الخلاف. إذا كان الشخص الذي لا يعلم الشيء يسكت، لا يتدخل فيه، لا يبدي رأيه، أو يقال الآن يدلي بدلوه، الدلو ما يؤخرز به من البئر، فيقال أدلي دلوك بين الدلاء، يعني كل الناس ترمي في هذا البئر دلاء وتسحب، أدلي بدلوك أيضا، فيقول نعم أدلي بدلوي. فبعض الناس يدلي بدلوه لضعف يده لا يخرج معه شيء، بعض الناس يده قوية يأخذ الماء. فالآن نحن في أسلوب الحياة المعاصرة، صار كل إنسان يريد أن يدلي بدلوه، وقل في الناس من يقول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. أنا هذا الشيء لا أفهمه، لا أتكلم فيه، في أشياء خطيرة، في أشياء ترجع إلي إلى شخصي، في أشياء تتعلق بمجموعة من الناس، في أشياء تتعلق بالأمة كلها، إذا كنت أنا ضعيفا عن تدبير أمري الشخصي أو ضعيفا عن تدبير أمر من حولي، كيف أجرؤ أن أتكلم في أمر يعم الأمة كلها؟ علي أن أتقي الله. تقوى الله ليس في الكلام، تقوى الله في الكف عن الكلام، أنك تعلم من نفسك لست هنالك. فمثلا يأتي الآن بعض الشباب أصحاب الهيجان متحمس، أين فلان؟ لما لم يتكلم؟ أين فلان؟ لما لم يتكلم؟ طول بالك، اصبر يا أخي، هذا أمر متعلق بالأمة، أمر قد يكون له مآلات فظيعة، أمر قد يتعلق به أحداث مستقبلية، هذا فلان من ورعه يعلم نفسه، يعلم من نفسه ما لا تعلمه أنت منه، يعلم أنه ضعيف الملكة في هذا، هذا أمر يحتاج إلى ملكة كبيرة جدا، ليست فقط جانبا من علوم الدين، وليست فقط جانبا من المكانة الاجتماعية، هذا يحتاج مع علوم الدين مع المكانة الاجتماعية إلى إدراك سياسي واضح، وإلى فهم لما حوله كبير، لا يستطيع أن يتكلم بدون هذه الأدوات، هذه الأدوات يعلم أنها مفقودة. فأين الورع؟ أن يتكلم أم أن يسكت؟ أين الورع؟ أن يسكت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، طالما لم يكن في يدك وفي علمك أدوات الخير ما الحكم الشرعي بالنسبة لك؟ الصمت. لكن شباب المسلمين ما يفهمون هذا، يظنون أنه عند كل حدث لا بد لجميع الناس أن يتكلموا. أعداؤنا يفعلون لا يتكلمون. يا أخي، هل رأيت من أعدائنا كلاما يعني يبلغ عشر ما نتكلم به؟ أعداؤنا لا يتكلمون، والعامة عندنا يقولون من يتكلم لا يفعل. الذي يقول لك سأعطيك وإن شاء الله سنجعل كذا ونعطيك كذا، اعلم أن هذا ليس من ورائه شيء. الذي يكثر الكلام لا يفعل شيئا. فأعداؤنا لا يكثرون الكلام، ليس بالضرورة في كل حدث أن يتكلم جميع الناس، هذا غلط. يتكلم من يأنس من نفسه رشدا، يتكلم من يعلم من نفسه أنه إذا تكلم ينفع الأمة، لأن وسائل الكلام عنده موجودة. وسائل الكلام علم بحكم الله تعالى وعلم بما حوله. أما فاقد أحد العلمين بماذا يتكلم؟ فيفسد الأمة. أنت ترى إنسانا يموت مريض وأنت لا تعرف الطب، تتبرع وتتطوع أن تقول خلينا نعطيه الدواء الفلاني، خلينا نفعل له كذا، خلينا نجعل له هذه الحركة. لا، تسكت. وإن كنت تراه أمامك يموت، لكن ما عند أن يموت بنفسه خير من أن يموت بالدواء الذي أنت أعطيته. من تطبب ولا يعلم منه طب إيش؟ فهو ضامن. من تطبب يعني من تكلم في الطب وهو لا يعلم منه طب ضامن، يعني يدفع الدية. إذا مات الرجل يدفع الدية، أو إذا تلف عضوه يدفع الأرش، ونحو ذلك من الأشياء. لذلك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. في حالة الحرب يطلب الكلام النافع، في حالة الحرب الكلام النافع ليس مجرد الكلام. مجرد الكلام أحيانا يؤدي إلى إحباط. ما معنى إحباط؟ معنويات الناس عالية، يأتي واحد يدلي بدلوه في الكلام، ماذا يفعل بالناس؟ يحبطهم، يعني يجعلهم بعد قوة ضعفاء في أنفسهم، أو يهورهم. ما معنى التهور؟ يعني الإنسان مثلا يمشي في مكان دقيق يحتاج إلى دقة في المشي، وإلا سقط في هاوية. فهذا يقول امشي بسرعة، يلا امشي بسرعة، طول بالك، هذا المكان لا أستطيع جمع قدمي في مكان واحد، أضع قدما أرفع قدما، أضع الثانية أضع الثالثة. ويأتي واحد يستعجل من الخلف، هذا متهور، فتسقط قدمه فيسقط في الهاوية. إذن ليس المطلوب كثرة الكلام، المطلوب ما يوصل إلى فلاح، إلى عمل، إلى نجاح. فالآن بهذه وسائل التواصل الحديثة كل ما حصل شيء في العالم، حتى إذا القمر كان كبيرا قليلا لا بد لجميع الناس أن يتكلموا. ما هذا يا أخي؟ هذا مناف للأصل الشرعي. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قد ينتشر شيء لا صحة له في الطب أنت تنشره، ينشر شيء لا صحة له مثلا في عالم الحيوان أنت تنشره، تنشر معلومة دينية فقهية لا صحة لها أنت تنشرها. فهذا كله عبث ينبغي أن ينزه الإنسان نفسه عنه، وأن يتذكر ما سمع أبونا آدم عليه الصلاة والسلام، ما سمعه من الملائكة قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، أي أنبئ الملائكة بأسماء ذريتك أو بأسماء أجناس الأشياء على القولين أو هما معا، يعني منهم من قال أسماء الذرية ومنهم من قال أسماء الأشياء ومنهم من قال كلهم معا. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. أيضا هذا خطاب للملائكة يسمعه من؟ آدم عليه السلام. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. اسجدوا لآدم، السجود له على وجه التحية، وكان ذلك مأذونا به، أمر من الله عز وجل. لذلك الأشياء في ذاتها ليس فيها حسن وقبح لذاتها. الحسن والقبح من أين يأتي؟ يأتي الحسن والقبح من الشرع. فالآن السجود لغير الله تعالى قبيح شرعا، الله تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم، هذا على القول بأنه بمعنى التحية. فلا يشرع لهذه الأمة أن يكون تحيتها سجودا، في الأمم الأخرى يسجدون وربما يركعون، فالمسلم لا يفعل ذلك، ليس من آداب السلام ركوع ولا سجود. بعض الناس يأتي يريد أن يأكل يدك، تريد أن تسلم على واحد تجده فورا ركع عند يدك، ماذا تريد في يدي تأكلها؟ فليس هذا من شأن السلام، سلام سلم وأنت قائم. تريد تقبل يد أحد العلماء تقبلها برفق، مو تقبلها كأنك تسرق يده. فرويدا رويدا، التقبيل ينفك عن الركوع، يعني يجعل هذا الانحناء وسيلة للتقبيل وليس مقصودا لذاته. أما الانحناء بدون قصد، مثلا الآن إنسان ينحني ليلبس حذاءه، هل هو ركوع للحذاء؟ هذا الانحناء وسيلة. فإذا صار الانحناء غاية دخل في التحريم، لا ينحني أحد لأحد، هذا هيئة فيها خضوع لله عز وجل. وقيل عبادة لله، وآدم كالقبلة، آدم كالكعبة، كما أننا نسجد ونركع أمام الكعبة ولا نسجد للكعبة، نحن نسجد للقبلة التي أمرنا الله باستقبالها، نعبد الله بركوعنا وسجودنا. أسجد لآدم فسجدوا. روي هذا من الأخبار الإسرائيلية، روي أن أول من سجد إسرافيل، ولذلك جازاه الله بولاية اللوح المحفوظ، إسرافيل عليه السلام. لكن هذا كان قبل خلق آدم أنه يكون من أولياء اللوح، الله تعالى أعلم. فسجدوا إلا إبليس، استثناء متصل عند من قال إنه كان ملكا، استثناء المتصل المستثنى من جنس المستثنى منه. فسجد الملائكة إلا إبليس، إذا كان إبليس من الملائكة أصلا هذا الاستثناء يسمى متصلا، ومنقطع عند من قال كان من الجن، في سورة الكهف إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، إذا نص في سورة الكهف أنه كان من الجن. لما عد من الملائكة؟ تغليبا كان معهم، كان مع الملائكة وهو من غير جنسهم. إلا إبليس أبى، يعني رفض واستكبر، كبره لقوله أنا خير منه، فهذه أنا إبليس ولي فرعون وعندي قارون، أسباب هلاك الناس أنا ولي وعندي، أنا خير منهم، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي وعندي؟ قال إنما أوتيته على علم عندي. فهؤلاء بهذه الألفاظ استكبروا وعتوا عتوا كبيرا. فرعون كان يحكم مصر، ومع مصر ما يسمى الآن السودان، يعني وادي النيل. لم يسعه عقله أن يحكم النيل، هذه الأنهار تجري من تحته. الوليد ابن عبد الملك كان يحكم النيل كله وبحر الروم كله، البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر كله وخليج العرب كله وشواطئ السند والهند كلها. ما قال الوليد ابن عبد الملك هذه الأنهار وهذه البحار تحت ملكي، لأنه مسلم. لذلك ملوك المسلمين مهما بلغوا من العظمة ومن الملك ومن الجبروت ومن البطش، لكن ليسوا كملوك الكفار. ملوك الكفار لا يتسع عقلهم، ملوك المسلمين عقلاء، ما أحد منهم قال أنا ربكم الأعلى. كثير منهم حكم من الأرض ما لم يحكمه هؤلاء الجبابرة مجتمعون من المحيط الأطلسي إلى الصين. من حكم هذا؟ ما أحد حكمه سوى بني أمية. ما أحد منهم لا ادعى الألوهية ولا ادعى النبوة ولا ادعى التفرد بالخلق ولا نحوه. فالإيمان هو الذي يحجز الإنسان من الكبر، وكبر كل إنسان بحسبه. كبر الطفل ليس ككبر الملك. الطفل لما يتكبر على من يتكبر؟ على الأطفال حوله. الملك لما يتكبر على من يتكبر؟ على الدنيا كلها. فهؤلاء ملوك المسلمين بلغوا من اتساع الدولة شيئا عظيما جدا، وما انزلق أحد منهم ليكفر بالله عز وجل أو يفتن بهذا الذي يحكمه. وكان من الكافرين. إذن كفر إبليس، خرج عن طاعة الله عز وجل. قيل كفر بإبايته من السجود، وذلك بناء على أن المعصية كفر. يعني ما هو ضابط التكفير لإبليس؟ ما هي العلة التي كفر بها إبليس؟ هل لأنه لم يسجد؟ قال والأظهر أنه كفر باعتراضه على الله وتسفيهه له في أمره بالسجود لآدم. قال أأسجد لمن خلقت طينا؟ قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي؟ فهذا اعتراض على الله عز وجل، فهنا محل الكفر. وليس كفره كفر جحود لاعترافه بالربوبية. إبليس لا ينكر وجود الله عز وجل، إبليس لا ينكر قدرة الله، إبليس لا ينكر علم الله، إبليس لا ينكر خلق الله. إبليس معترف بهذا لله عز وجل ويشاهده رأي عين. لكن إبليس كافر من نوع آخر، وهو كفر الجحود ككفر أهل الكتاب. نوع كفر أهل الكتاب أحبارهم ورهبانهم من نوع كفر إبليس، هو كفر جحود، كفر كبر. الكفر الإلحادي اليساري الحديث المعاصر هذا كفر جهل. هؤلاء جهل سفلة ما عندهم علم، فظنوا علمهم أو ظنوا جهلهم علما فكفروا بذلك. وكان من الكافرين. انتهى هذا الفصل من القصة. بدأت الآن قصة أخرى من قصص آدم عليه السلام. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. إذا انطوى القرآن الكريم، من أين أتت الزوجة؟ من هي الزوجة، كيف خلقت، كيف نشأت، كيف ظهرت، طواه القرآن الكريم. مقصود القرآن من قصصه ماذا؟ العبرة. إذن لم يتعلق بتلك الدقائق والتفاصيل. أسكن أنت وزوجك الجنة، هي حواء عليها السلام، خلقها الله من ضلع آدم، ويقال زوجة وزوج، وزوج هنا أفصح. الخلق المرأة من الضلع، هذا ورد في بعض الآثار أن حواء خلقت من ضلع آدم، انتهى إلى هنا. عوام الناس يضيفون أن كل امرأة خلقت من ضلع زوجها، هذا ليس صوابا، خلقت كل امرأة من أبيها وأمها، ما خلق أحد من ضلع زوجه، هذا مخصوص إذا إن صح الأثر، مخصوص بمن؟ بحواء عليها السلام، خلقت من ضلع آدم. أما سائر النساء فهن مخلوقات من أمهاتهن ومن آبائهن. والحديث الذي ورد أن المرأة خلقت من ضلع، هذا تشبيه استعارة، أنها خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته. ما هو كسره؟ ما هو أعلى الضلع؟ أعلى المرأة ما هو؟ لسانها. فإن ذهبت تقيمه كسرته، كسرها بطلاقها، وإن تركته لم يزل أعوج. فاستوصوا بالنساء خيرا، يعني إذ أردت هكذا الحال. هذا مما علم الله بني آدم. أسكن أنت وزوجك، هي حواء، خلقها الله من ضلع آدم، الجنة، هي جنة الخلد عند الجماعة وعند أهل السنة، خلافا لمن قال هي غيرها. يعني الجنة التي كان يعيش فيها آدم عليه السلام هي الجنة التي سيدخل إليها مع ذريته. بسم الله الرحمن الرحيم. يدخل إليها مع ذريته بعد يوم القيامة، فهي نفس الجنة، وأن الجنة مخلوقة الآن. بعض الناس قالوا هي جنة مخصوصة كان يعيش فيها آدم وخرج منها. أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة. الجنة كم شجرة فيها؟ آلاف، ملايين، استغفر الله، مليارات. طيب المنع لإيش؟ واحدة. طيب من ترك هذا كله أتى إلى الواحدة؟ هذا ما سيفعله إبليس ببني آدم، هذه الخطة، خطة إبليس، هو أن يغري الناس بالمحرم مع وفرة المباح. المعاملات المباحة كثيرة جدا، يأتي إبليس إلى الإنسان يريد منه معاملة محرمة. النساء الحلال يملأن الدنيا، يريد إبليس أن يقع الإنسان في هذا المحرم. فهذا يعني عنوان هذه الشجرة، هي عنوان ما سيكون بين بني آدم وإبليس. الشجرة هذه ستوجد إلى، طبعا معناها الشجرة هي المعصية، هذه المعصية ستوجد إلى يوم القيامة. سيزين إبليس المعاصي للناس رغم وفرة المباح. فالعاقل من لم يصدقه، قال هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فالمعاصي مزينة، الطاعات ليست مزينة، هذا هو الابتلاء. إذن الشيء ليس بزينته، الشيء بحقيقته. لا تقربا، النهي عن القرب يقتضي النهي عن الأكل بطريق الأولى. ولا تقربوا الزنا، يقتضي النهي عن الزنا بطريق الأولى. وإنما نهى عن القرب سدا للذريعة، فهذا أصل في سد الذرائع. سد الذرائع يعني الشيء المفضي إلى معصية يمنع، مع كونه مباحا في ذاته لكن هو مؤدي إلى معصية، سدا للذرائع يمنع. فهذا الأصل توسع به بعض العلماء، أخذوا به كثيرا، على الأخص المالكية والحنابلة توسعوا في سد الذرائع. ولا تقربا هذه الشجرة، قيل هي شجرة العنب، وقيل شجرة التين، وقيل الحنطة، وذلك مفتقر إلى نقل صحيح، ولا نقل صحيح في هذه المسألة، واللفظ مبهم، شجرة ما عين أي شجرة. ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا، عطف على تقربا، لا تقربا فتكونا، أو نصب بإضمار أن بعد الفاء فأن تكونا في جواب النهي، لا تقربا فتكونا فأن تكونا. فأزلهما متعد من زلل القدم، وأزالهما بالألف من الزوال، فأزلهما قرأ حمزة فأزالهما، فأزالهما هنا أشار المصنف إلى قراءة أخرى، فأزلهما متعد من زلل القدم، وأزالهما من الزوال، وأزالهما الشيطان عنها، فأزالهما الشيطان عنها، فأخرجهما عنها. الضمير عائد على الجنة أو على الشجرة، فتكون عن سببية على هذا. فائدة: اختلفوا في أكل آدم من الشجرة، يعني ما وصف الأكل، هل نصفه بالمعصية، هل نصفه بالنسيان، ماذا؟ فالأظهر أنه على كان على وجه النسيان، لقوله تعالى فنسي ولم نجد له عزما، فنسي آدم ولم نجد له عزما على المعصية. وقيل هذه من الإسرائيليات، وقيل سكر من خمر الجنة فحينئذ أكل منها، وهذا باطل. لما باطل؟ لا فيها غول، يعني ليس فيها مادة الإسكار، لأن خمر الجنة لا تسكر. وقيل أكل عمدا وهي معصية صغرى، وهذا عند من أجاز على الأنبياء الصغائر. وقيل تأول آدم أن النهي كان عن شجرة معينة فأكل من غيرها من جنسها، هذا على القول أن الشجرة ليست مفردا إنما هي اسم جنس، يعني جنس الشجر، مثلا شجرة التفاح، لا تأكل من شجرة التفاح، يعني كل أشجار التفاح. فهو ظن أن النهي بخصوص شجرة بعينها، فكان النهي عن جنسها، هذا قول من الأقوال. وقيل لما حلف له إبليس وقاسمهما، قاسمهما أقسم لهما بالله، لما حلف له إبليس صدقه، لما؟ لأنه ظن أنه لا يحلف أحد بالله كاذبا، من صدقه من صفائه، لما أقسم له إبليس قاسمهما إني، والله أنا عم بنصحك، قاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فأكلا منها. فهذا فيه أيضا تنبيه لبني آدم، لا تصدق عدوك ولو كان يقسم لك، لا تصدق عدوك ولو رأيته يبكي، لا تصدق عدوك وإن قال لك أنا معك. الآن ما مصيبة بلاد الشام؟ الناس صدقوا أعداءهم، صار فيهم مثل إبليس. هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ قالوا لهم نعينكم ونساعدكم ونعطيكم ونمنحكم شهرين ثلاثة خمسة تكون الأمور منتهية. صدق الناس، هؤلاء أكذبوا من إبليس، هؤلاء كذبوا مثل إبليس، ما في شيء. إذن لما فعلوا ذلك؟ لتخريب بلاد الشام، ولإزهاق أرواح أهلها، ولإبقاء الظلم فيها، ولتمكين الظالم منها. حصل هذا، الناس صدقتهم في البداية قبل أن يكذبهم الناس بعد ذلك، صدقوهم في البداية فمشوا معهم. نسأل الله تعالى العافية. فأكلا منها فأخرجهما مما كانا فيه، يعني أخرجهما من الجنة. وقلنا اهبطوا، اهبطوا خطاب لآدم وزوجه وإبليس. قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر، موضع استقرار، وهو في مدة الحياة، وقيل في بطن الأرض بعد الموت، يعني في القبور. ولكم في الأرض مستقر ومتاع، ما يتمتع به طعام وشراب ولباس إلى حين، إلى الموت. فتلقى، أي أخذ وقبل على قراءة الجماعة، وقرأ ابن كثير فتلقى بنصب آدم ورفع الكلمة، فتلقى، نحن نقرأ فتلقى آدم من ربه كلمات، فتلقى آدم من ربه كلمات، هذا قراءة ابن كثير، فتلقى على هذا من اللقاء، هي قوله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، بدليل ورودها في الأعراف، وقيل غير ذلك. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا، كرر هذا الفعل ليناط به ما بعده، ويحتمل أن يكون أحد الهبوطين من السماء إلى الأرض والآخر من الجنة، يعني هبط من الجنة إلى السماء ثم من السماء إلى الأرض، أو يكون ذلك تكرارا ليربط به ما بعده، وأن يكون هذا الثاني لذرية آدم وهم في صلبه، لقوله فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والأول أظهر لتناوله لآدم وزوجه وإبليس. وروي أن آدم عليه السلام نزل بسرنديب من أرض الهند، ونزلت حواء بجدة، جدة في الحجاز، وإبليس بالأبلة، الأبلة عند البصرة، والله تعالى أعلم. وقيل إن آدم وحواء التقوا في عرفات، بعد هبوطهم إلى الأرض التقوا في عرفات فسميت عرفات، الله تعالى أعلم. فإما يأتينكم مني هدى، إن شرطية، هذه إن ما إما، وما زائدة للتأكيد. والهدى هنا يراد به كتاب الله ورسالته، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي، فمن تبع شرط وهو جواب الشرط الأول، فلا خوف عليهم، وقيل فلا خوف جواب الشرطين. فدائما ذكرنا أن الله تعالى يذكر أهل الهداية ويذكر أهل التكذيب، يذكر الجنة ويذكر النار، يذكر الخير ويذكر الشر. فهنا قال فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم بعد ذلك تأتي القصة الثانية في القرآن الكريم، وهي قصص كثيرة عن بني إسرائيل. وبنو إسرائيل كثر في القرآن ذكرهم لأنهم عبرة لجميع الأمم بعدهم. وهذه الأمة المحمدية النبي صلى الله عليه وسلم حذرها أن تكون مثل بني إسرائيل، لا تكون كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا. وكثير من الأشياء التي حصلت لبني إسرائيل حصلت في هذه الأمة، فالله بين لنا أن لا نقع في مثل ما وقعوا فيه. ففي قصص بني إسرائيل عبر كثيرة نمر عليها إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر اللهم لنا ذنوبنا أجمعين، واكشف اللهم الغمة عن جميع الأمة، وفرج عن المسلمين فرجا عاجلا قريبا في مشارق الأرض وفي مغاربها يا أرحم الراحمين. اللهم من أراد هذه الأمة بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد هذه الأمة بغير ذلك فخذه أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. اللهم عجل هلاك الظالمين يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين. اللهم أعطنا والمسلمين سؤلنا على ما يرضيك عنا، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن علمنا ولمن أحسن إلينا ولمن أسأنا إليه وللمسلمين كافة أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.